بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفصل الثالث فيما يتخصص به الوجود. قال يتخصص الوجود بوجوه ثلاثة. بعد أن حدث أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية، أن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل، وثبت أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب متعددة متمايزة، والمراد من ذلك هو رجوع ما به الاشتراك الى عين ما به الامتياز والاشتراك. هنا نسأل هذا السؤال، هذه المراتب الوجودية بأي شيء تتفاوت وبأي شيء تمتاز؟ امتياز مرتبة عن مرتبة اخرى بأي وجه؟ وإن شئت فقل تخصص هذه المرتبة عن تلك المرتبة بأي وجه، وإن شئت فقل تفاوت هذه المرتبة عن تلك المرتبة بأي وجه. فالبحث يقع في التخصص بمعنى تفاوت المراتب الوجودية، وجه تفاوت المراتب الوجودية، وجه امتياز مرتبة وجودية عن مرتبة أخرى. فالبحث فيما يتخصص به الوجود يعني في حول البحث عن وجه التفاوت، حول البحث عن وجه الامتياز، لماذا كانت هذه المرتبة الوجودية تمتاز عن مرتبة أخرى. فالظاهر أن عنوان البحث هو هذا، أنه فيما يتخصص به الوجود، أي فيما تمتاز مرتبة عن مرتبة أخرى، فيما تتفاوت هذه المرتبة عن تلك المرتبة. فالبحث في وجه التفاوت بين المراتب الوجودية ووجه امتياز مرتبة عن مرتبة أخرى. العلامة يذكر أن وجه التفاوت يكون بأحد أوجه ثلاثة. الوجه الأول الذي يذكره العلامة هو التميز أو التخصص أو التفاوت بالوجود القائم بالذات. نفس الوجود القائم بالذات هو وجه التفاوت بين هذه المرتبة وتلك المرتبة. ولهذا تخصص الوجود بوجوه ثلاث. الوجه الأول تخصص حقيقته، أي حقيقة ماذا؟ الوجود الواحدة التي ثبت بيانها في الفصل الخامس، أن ما به الاشتراك عين ما به الأصيلة التي ثبت بيانها في الفصل الرابع، أنها ماذا هذه الحقيقة؟ أصيلة وليست اعتبارية. وهذه ليس هذا هو الشاهد، تخصص حقيقته الواحدة الأصيلة ما تخصصها بنفس ذاتها القائمة بذاتها. هذه العبارة هي التي تهمنا، بنفس ذاتها القائمة بذاتها. استرح من خلال المقدمة التي جئنا بها وبيان الفاصل وبيان هذا المبحث أن البحث ليس بحثا مفهوميا، البحث حول المراتب الوجودية هو بحث مصداقي. هنا عندما قال فتخصصوا حقيقة الوجود، لنا أن نسأل ماذا تريد من حقيقة الوجود؟ ماذا تعني حقيقة الوجود؟ ما مرادك من حقيقة الوجود التي تتخصص بنفس ذاتها القائمة بذاتها؟ حقيقة الوجود تطلق على عدة معاني في الفلسفة. المعنى الأول لحقيقة الوجود هي تلك الحقيقة الواسعة الشاملة لجميع المراتب الوجودية. كل مرتبة وجودية تسمى بحقيقة الوجود. فحقيقة الوجود هو المعنى العام الشامل لجميع المراتب الوجودية. فيقال عن المرتبة واجب الوجود حقيقة الوجود، ويقال عن مرتبة ممكن الوجود أيضا حقيقة الوجود. كل مرتبة وجودية يصح أن يقال أنها حقيقة الوجود، أنها واحدة وأنها ماذا؟ أصيلة. هذا هو المعنى الأول. بناء على هذا المعنى إذا قال تتخصص حقيقة الوجود بماذا؟ بنفس ذاتها. ماذا يكون المعنى بناء على المعنى الأول؟ ماذا يراد من هذه العبارة؟ نقول أنه تتخصص حقيقة الوجود، يعني تتخصص جميع المراتب، لأن معنى حقيقة الوجود أي جميع المراتب الوجودية. فتكون العبارة هكذا: تتخصص جميع المراتب الوجودية بنفس ذاتها. ما معنى بنفس ذاتها؟ يعني لا تتخصص بشيء خارج عن ذاتها. وما هو الشيء الذي يكون خارجا عنها، عن المرتبة الوجودية؟ لا شيء، العدم. العدم خارج عن المرتبة الوجودية. فتتخصص حقيقة الوجود بنفس المرتبة الوجودية، يعني بنفس وجودها الذي هو في اعتبار العدم. نفس وجودها، نفس وجودها تتخصص به، يعني لا تتخصص بشيء خارج عن وجودها، ولا يوجد شيء خارج عن ذاتها إلا العدم. إذا كان المراد من هذه الفقرة هو هذا المعنى، أن معنى القائم بذاتها يعني نفس ذاتها، نفس مرتبتها الوجودية هو تخصصها. مرتبتها الوجودية أنها واجبة، مرتبتها الوجودية أنها ممكنة، والمراد من المرتبة الوجودية نفس ذاتها، نفس وجودها. هنا يقال أنه إذا كان المعنى كذلك، نسأل هذا السؤال الساذج البدوي: هذه المراتب الوجودية التي تتخصص بنفس ذاتها بهذا المعنى الذي ذكرناه، تتخصص عن أي شيء؟ تمتاز عن أي شيء؟ هل تريد أن تثبت التمايز بين مرتبة واجب الوجود ومرتبة ماذا؟ ممكن الوجود؟ نقول لا نريد ذلك. لا نريد أن نجعل التفاوت والتمايز بين مرتبة الواجب ومرتبة. لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ لأنه من هذه الناحية، وهي أن التخصص بنفس المرتبة الوجودية، هذه لها مرتبة وجودية وتلك لها مرتبة، أي تفاوت بينها من هذه الجهة؟ كما أن لمرتبة واجب الوجود مرتبة وجودية، ولمرتبة ممكن الوجود مرتبة أيضا وجودية، من هذه الجهة لا فرق بين الواجب والممكن. وإن قلت أن التفاوت في الحقيقة يرجع التفاوت إلى المراتب الوجودية وما هو خارج عن المرتبة الوجودية، كما هو ظاهر من الشرح الذي ذكرناه، نقول ما هو خارج عن المرتبة الوجودية هو العدم. والعدم بطلان محض، لا شيء له حتى يميزه عن غيره. التمايز بين شيئين فرع ماذا؟ فرع ثبوت الشيئية والتحقق للشيء. أقول هذا شيء وذلك شيء، ما هو وجه التمايز بينهما؟ أما إذا كان الطرف الآخر هو العدم والطرف الأول لا أقول ما هو التمايز بينهم لأن العدم بطلان ما. فإذا إذا حملنا الوجه الأول على أن المراد من حقيقة الوجود القائمة بذاتها يعني جميع المراتب الوجودية جميع المراتب الوجودية كلها قائمة بنفس ذاتها ونفسه ونفس وجوده، مرتبة واجب الوجود قائم بذاته، مرتبة ممكن الوجود قائم بذاته، وليس معنى قائم بذاته يعني في بحث العلة والمعلوم، لا، يعني نفس مرتبته الوجودية، نفس أنه له تحقق في الوجود، هذا الوجود يخصصه، لا أقول يخصصه، لأنه فرق بين التشخص وبين التخصص، كما سوف يأتي إن شاء الله في فصول قادمة، ما الفرق بين التخصص والتشخص؟ الكلام في التخصص بمعنى التميز، الامتياز. نقول إذا كان المعنى من حقيقة الوجود هو المعنى الواسع الذي يشمل جميع المراتب الوجودية لا فرق بين مرتبة الواجب ومرتبة الممكن من هذه الناحية لأن كل منهما يصدق عليه أنه حقيقة وجودية. إذا ذهبنا إلى أن حقيقة الوجود بمعنى آخر طبعا هذا المعنى الأول الذي ذكرناه هو ما أفاده السيد كمال في شرحه في الكافية شرح العبارة بأن المراد من تخصص الوجود بنفس ذاته أو بنفس حقيقته القائمة بذاته أنه بنفس مرتبته الوجودية يتخصص بنفس مرتبته الوجودية والمراد القائم بذاتها يعني ما هو ليس بخارج عنها لأن الخارج عنها هو العدم بعد. هذا المعنى الذي ذكرناه المعنى الأول هو الذي أفاده في شرح الكافي. المعنى الثاني أن تشرح العبارة بشرح آخر ما هو هذا الشرح الآخر؟ أن المراد من حقيقة الوجود ليس المعنى الواسع يعني الشامل لجميع المراتب وجودية معنى حقيقة الوجود الحقيقة الصرفة لأن الحقيقة الصرفة يطلق عليها أنها حقيقة وجود ما معنى الحقيقة الصرفة؟ معنى الحقيقة الصرفة يعني كل حقيقة لم يكن لها حد فتسمى حقيقة صرفة وهذه الحقيقة بمعنى التي لا حد لها لا تنطبق إلا على مرتبة واجب لأن واجب الوجود هو الذي لا حد له بخلاف ممكن الوجود فهو الذي له حد ممكن الوجود له حد والماهية هي حده. إذا كان المراد من حقيقة الوجود تلك الحقيقة الصرفة ومعنى الحقيقة الصرفة هي التي لا حد له وإن كان لها حد حدها أنه لا حد لا كما تقدم هذا هو المراد. فنقول المراد من حقيقة الوجود هي الحقيقة الصرفة ومصداق الحقيقة الصرفة فقط وفقط مرتبة واجب لأن هي المرتبة التي لا حد لها فهي مطلقة من جميع الجهات لا يوجد لها حد أصلا مرتبة واجب الوجود ولهذا قلنا لا ماهية لها لأنه لا حد له. فإذا كان المراد من حقيقة الوجود الحقيقة الصرفة نقول هنا حقيقة الوجود تتخصص يعني حقيقة وجود الصرفة تتخصص بنفس ذاتها ومعنى أنها تتخصص بنفس ذاتها يعني بنفس مرتبتها الوجودية الواجبة ومعنى بنفس ذاتها يعني بدون مقايستها بشيء وبدون إضافتها إلى شيء وبيان ذلك بشكل أوضح. إذا جئنا إلى المرتبة الوجودية الإمكانية ممكن الوجود كيف تتخصص مرتبة هذا الممكن عن ذات الممكن؟ بالمقايسة نقول وجود البياض، وجود بياض الثلج أشد بياضا من الورق. فتخصصت المرتبة الوجودية للثلج وهو ممكن عن المرتبة الوجودية للورق الأبيض بالمقايسة. لما قسنا هذا بذات كان أحدهما أشد والآخر أضعف، واضح؟ فهنا تخصصت المراتب الإمكانية بالإضافة وبالمقايسة. لما قسنا هذه المرتبة بتلك المرتبة علمنا أن أحدهما أضعف من الأخرى، علمنا أن أحدهما علة والأخرى معلول، علمنا أن أحدهما متقدم والأخرى متأخر. هذا النوع من التخصص بالمقايسة وبالإضافة يسمى ليس قائم بذاته، بل قائم بالمقايسة والإضافة. معنى أنه قائم بذاته يعني تخصصه ليس بالمقايسة وبالإضافة، وهذا لا ينطبق إلا على الحقيقة الصرفة التي لا حد لها، لأن التي لا حد لها لا يمكن أن تقايس بها. فلهذا يكون حقيقة الوجود بمعنى الوجود الصرف ومعنى الوجود الصرف الذي لا حد، وهذا لا ينطبق إلا على واجب الوجود، يتخصص بنفس ذاته القائم. معنى القائم بذاته يعني بدون مقايسة إلى شيء بخلافه. وهذه المرتبة تتخصص عن ماذا؟ المرتبة الإمكانية. نقول مرتبة واجب الوجود تتخصص عن مرتبة الممكن الوجود بنفس ذاته واجب الوجود القائم بذاته، بخلاف المراتب الإمكانية فإنها لا تتخصص بنفس ذاتها القائمة بذاتها، تتخصص بالمقايسة. نقيس بعض المراتب إلى بعضها الآخر فنعلم أن أحدهما شديد والآخر ضعيف، فتتفاوت ماذا؟ بالشدة والضعف، وتتفاوت ماذا؟ بالتقدم والتأخر، وتتفاوت بالعلية والمعلولية. وليست الشدة جزءا مقوما للمرتبة الوجودية، ثم أنها ليست خارجة عنها عارضة عليها، فشدة المرتبة الوجودية عين المرتبة الوجودية، وتقدم المرتبة الوجودية عين المرتبة الوجودية. وهذا ما قلنا بالتشكيك الخاص في رجوع ما به الاشتراك إلى ما به الاشتراك والانتهاء. أي العبارتين هو الصحيح؟ هل تتخصص حقيقة الوجود الواحدة الأصيلة بذاتها القائمة بذاتها بالمعنى الأول الذي شرحنا وهو الثاني لجميع المراتب الوجودية، أو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني هو ما أفاده السيد رضوان الله حفظه الله سيد الأستاذ في شرح الجامع، عدل عن ذلك المعنى الذي شرحه في أثناء الدورة والصلاة. أي منهما هو الصحيح؟ في الحقيقة والواقع قد يقال أن الصحيح هو الثاني، أن المراد من حقيقة الوجود في الوجه الأول هو الحقيقة الصرفة لوجهين. الوجه الأول لو حملنا العبارة على المعنى الأول يعني جميع المراتب الوجودية، هنا تقريب أو تقديم الوجه الثاني على الوجه الأول لسببين، وأجله إلى أن أبين الوجه الثاني في التخصص حتى يتضح الوجه. الوجه الثاني للتخصص تخصص حقيقة الوجود بخصوصيات مراتبها غير الخارجة عنها، وهذا ما شرحناه في التشكيك الخاص في أن حقيقة الوجود واحدة ماذا؟ متفككة. معنى أن المرتبة الوجودية لما كانت هذه المرتبة الوجودية شديدة وكانت تلك ضعيفة تتخصصت تلك المرتبة عن تلك، وامتازت هذه المرتبة عن تلك. إذا كيف تخصصت هذه المرتبة عن تلك المرتبة؟ بنفس مرتبتها، لما كانت هذه المرتبة واجب الوجود وكانت هذه المرتبة ممكن الوجود تخصصت بماذا؟ بهذه المرتبة. هذه مرتبة الواجب وتلك مرتبة الممكن. هذه مرتبة جديدة وتلك مرتبة ضعيف. هذه مرتبة متقدمة وتلك مرتبة. فالتخصص هنا بنفس المراتب، يعني الواجب والممكن، التقدم والتأخر، العلة والمعلوم. هنا امتازت هذه الحقيقة عن تلك الحقيقة بالمراتب الوجودية، والمراد من المراتب الوجودية الشدة والضعف، القوة والفعل، ما بالقوة وما بالفعل. هذه المراتب الوجودية كما تقدم في الفصل الخامس ليست عين وحقيقة الوجود، ليست مقومة للوجود، وليست مقومة، وليست جزءا، وليست خارج عارضة عليها. وهذا الذي فسرناه بالتشكيك الخاص، رجوع ما به الامتياز عن ما به الاشتراك. لاحظ ماذا قال: تتخصص الوجود، تخصص الوجود بوجوه ثلاثة. أحدها تخصص حقيقة الوجود الواحدة الأصيلة بنفس ذاتها القائمة، هذه القائمة بذاتها قلنا تحتمل معنيين. المعنى الأول أن تكون القائمة بذاتها، يعني السؤال الذي ليس خارجا عنها، والشيء الخارج ليس هو إلا عدم. هذا المعنى الأول. هذه متى تنسج هذه العبارة مع هذا المعنى؟ إذا فسرت حقيقة الوجود بالحقيقة الكاملة التي تشمل جميع المراتب الوجودية. نعم، قلنا نحن حقيقة الوجود ترى يراد منها حقيقة كاملة، فتكون معنى القائمة بذاتها الشيء الذي ليس خارج عن ذاتها، والشيء الذي ليس خارج عن ذاتها ليس هو إلا العدم. هو هذا المعنى الثاني للقائم بذاتها، هو بدون المقايسة والإضافة. وهذه متى تحمل هذه العبارة؟ إذا فسرنا حقيقة الوجود الواحدة بالحقيقة الصرفة. إذن فتخصص حقيقة الوجود يحتمل في حقيقة الوجود أحد معنيين: إما الحقيقة الواسعة الشاملة لجميع المراتب الوجودية، أو المعنى الثاني ما هو شيخ إبراهيم، أو الحقيقة الصرفة. هذا واضح. إذا فسرنا حقيقة الوجود بالحقيقة الواسعة فما معنى القائمة بذاتها؟ يعني الشيء الذي ليس خارج عنها، والشيء الذي ليس خارج عنها ليس هو إلا ما نقوله. واضح، لاحظ كلامي في المعاني. أما إذا فسرنا حقيقة الواحدة بالوجه الثاني وهي الحقيقة صرت التي لا حد لها، فتفسر القائمة بذاتها على أنها يعني تتخصص بدون مقايسة إلى شيء، بدون إضافة إلى شيء، بنفس ذاتها بدون أن نقيسها إلى شيء آخر. كما في الواجب، الواجب بدون مقايسة. أما في الممكن فتخصصه بمقايسة، تخصص حقيقة الممكنات الوجودية بمقايسة إلى شيء آخر. إذا فسرنا الحقيقة الواحدة بالحقيقة الصرفة والقائمة بذاتها بمعنى عدم مقايستها إلى حقيقة أخرى وجودية أخرى، فنقول هذا النوع من التخصص وهذا الوجه من التخصص لا يشمل إلا مرتبة واجب. لماذا؟ لأنه هو الحقيقة الصرفة، ولأنه هو الذي يمكن أن تتخصص دون مقايستها إلى شيء آخر. فهذا الوجه لو سئلنا بناء على الوجه الثاني، بناء على المعنى الثاني وهو أن نفسر الحقيقة الواحدة بالحقيقة الصرفة، لو كان ما شاء إبراهيم نريد مثالا على ذلك، نقول ليس المثال إلا مرتبة واجب وجود. بينما لو سألنا شيخ حسن قال بناء على المعنى الأول نريد مثالا على ذلك، نقول مثاله واجب الوجود، مثاله أيضا ممكن الوجود. ما في تفكير المفارقة. لو أخذنا بهذا المعنى وأخذنا هذا المعنى ما هو وجه الفرق؟ نعم هو نسبة العنوة في المطر من ناحية المصدر. كثير جواب هذا السؤال يكفي فقط أنه في الحقيقة فيها واجب من المطر واجب من المطر وعلى كده من أول واجب من المطر وممكن المطر يعني من ناحية الأمثلة والمصادر. لكن هو لماذا هناك خصصنا بواكبة واجب من المطر؟ يقول لأننا فسرنا الحقيقة بالحقيقة الصرفة وفسرنا القائمة بذاته يعني بدون المقايسة، وهذا لا ينطبق إلا على فقط واجب الوجود. بينما لو فسرنا الحقيقة بالحقيقة الواسعة الشاملة لجميع المراتب الوجودية والقائمة بذاته يعني هو الشيء الذي ليس خارج عنها، فنقول لا فرق بين الواجب وبين الممكن. فهذا الوجه يشمل المرتبة الواجب ومرتبة الممكن، وثانيها تخصصها يعني تخصص الحقيقة بخصوصيات مراتبها. ومع تخصصها بخصوصيات مراتبها لما كان هذه المرتبة شديدة وتلك ضعيفة تخصصها وامتازة، لما كان هذه المرتبة بالفعل وتلك المرتبة بالقوة وجودا تخصصت، لما كانت هذه المرتبة متقدمة وتلك متأخرة ماذا تخصصت، لما كانت هذه المرتبة علة وتلك معلول تخصصت. فتتخصص بالمراتب بالعلية والمعلولية بالشدة والضعف بالقوة والفعل بالتقدم والتأخر. نعم كيف؟ لا حتى ينطبق على الواجب، لأن الواجب مرتبته علة والممكن مرتبته معلول، فتخصصت حقيقة الواجب عن حقيقة الممكن بالعلة والمعلول. نحن في الوجه الثاني الآن، الوجه الثاني يشمل الممكن والواجب، لأن الواجب له مرتبة وجودية والممكن له مرتبة وجودية، فستتخصص كل من هو بنفس المرتبة الوجودية. لكن لا، هذه المراتب الشدة والضعف والعلية والمعلولية والتقدم والتأخر غير خارج عن المراتب. الشدة والضعف ليست خارجة عن حقيقة الوجود، لأن ما به الاستراق عين ما به الاستراق. هنا هذا السطر وثانيا يمكن إلى التشكيك القاسي بعد بيان هذين الوجهين. نقول الوجه الأول أنتم احتملتم فيه تفسيرين. أقول ما هو الوجه الصحيح؟ قد يقال الوجه الصحيح والثاني وهو أن تفسر عبارة تخصص حقيقة الوجود الواحدة بالحقيقة صرفا، وتفسر القائمة بذاتها يعني أنها تتخصص بنفس ذاتها وبدون مقايستها بصفة وجودية أخرى. وبعبارة واضحة أن هذا التخصص لا يشمل إلا مرتبة واجب الوجود. لماذا تقدمون هذا الوجه على الوجه الواسع والشامل؟ لنقطتين، لمبررين لوجه. الوجه الأول هو ما ذكرناه سابقا، أنه لو فسرنا حقيقة الوجود الواحدة بالوجود الواسع الذي يشمل جميع المراتب لم يفتق عنوان التخصص في المقام، والبحث هو كله عن عنوان التخصص. كيف؟ لأن ما معنى التخصص؟ هو البحث عن امتياز هذا عن ذا، التخصص بمعنى الامتياز. فإذا قلنا أن الوجه الأول يشمل جميع المراتب الوجودية، جميع المراتب الوجودية، جميع المراتب الوجودية تخصصونها عن ماذا؟ جميع المراتب الوجودية تريدون أن تميزوها عن ماذا؟ ولا يتفق إلا العدم، والعدم لا حتى يميزه. فلهذا لا يتفق عن ماذا التخصص، ما يسبق عنوان الامتياز، ما يسبق عنوان التفاوت. إنما يصدق عنوان الامتياز والتفاوت والتخصص فيما إذا فرضنا فقط أن العبارة الثانية لماذا؟ لحقيقة الصرفة، فنميزها عن الحقيقة ماذا؟ عن الحقيقة الثانية يعني مرتبة الممكن. نميز واجب الوجود، حقيقة واجب الوجود، عن حقيقة ممكن الوجود، بأن حقيقة واجب الوجود ماذا؟ قائمة. ما معنى قائمة؟ إلى فعل تتخصص بدون ماذا؟ مقايستها إلى مرتبة، إلى مرتبة أخرى بخلاف المرتبة الإنسانية. حقيقة ممكن الوجود إنما تتخصص المراتب نتيجة المقايسة. النقطة الأولى، لو أننا حملنا العبارة على أن المراد، لو حملنا على أن المراد من العبارة هو الحقيقة الواسعة، فقل لم يستطع لنا التخصص، لأن الحقيقة الواسعة جميع المراتب الوجودية، جميع المراتب الوجودية تخصصون عن ماذا؟ عن العدم، عدم لا شيء. فلهذا لا بد أن نحمل العبارة على ماذا؟ على الحقيقة الصرفة. فالوجه الأول لا يكون مصداقها إلا فقط الحقيقة الصرفة هو واجب الوجود. الوجه الأول فرواد الشيخ علي. الوجه الثاني، المبادرة الثانية، لو حملنا العبارة على أن المراد من الحقيقة جميع المراتب الوجودية، نقول رجع الوجه الأول إلى الوجه الثاني لم يتفق بينهما. الوجه الأول إلى الوجه الثاني يعني أحدها ثانيها. إحنا ذكر هنا نوعين من أنواع التخصص. قال الوجه الثاني تتخصص تخصص الوجود بإضافته، عفوا تخصصها بخصوصيات مراتبها. لو حملنا على أن المراد من الحقيقة أحدها، الوجه الأول جميع المراتب يا شيخ إبراهيم، نقول هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثاني تتخصص بمراتب، والوجود مركب من المراتب، عفوا وواجب الوجود مركب من المراتب بين أحدها وثانيها. أي فرق؟ إذا حملنا على الوجه الأول، بينما العلم ذكر أحدها وثانيها، هناك فرق. وهذا الفرق حتى ينتبه لا بد أن نحمل الوجه الأول أن المراد من الحقيقة حقيقة صرفة، فملاك الحقيقة الصرفة تخصصها بنفس ذاتها يعني بدون مقايسة. أما التخصص بالمراتب متى يتحقق؟ نتيجة المقايسة. فالملاك في الثاني وثانيها هذا التخصص بالمقايسة، وهذا يصب حتى على واجب الوجود، لأن لما نقص مرتبة واجب الوجود بممكن الوجود يتحقق تخصص وانتياب الأسف، لكن تحقق ماذا؟ نتيجة المقايسة والإضافة. أما الوجه أحدها فملاكه عدم المقايسة، وهذا لا ينطبق إلا على واجب الوجود لأنه حقيقة صرفة لا حد لها. ما اتضح الوجه الثاني لماذا نقدم؟ لو قدمنا المراد من الحقيقة الواحدة الحقيقة الواسعة لم يتفق بين أحدها وثانيها أصلا. من الأول في هذا ذكر معي ما ذكرنا ذكرنا وما ذكرنا نعم المعنى الأول هو الثاني، المعنى الأول هو يكمل ثانيها أحسن شيء. هنا نسوى على السيد سيد كمان في الشارع شرح في محضر الدار فسر العبارة أحدها بالمعنى الأول وكتب الثاني على وضعه عليه ومسى أشكلنا عليه نحن جهنا ويفرق إليه هو مكتب فرق بينهما. وأساسا لم يبقى إلا العدم، وكيف يصدق عنوان التخصص؟ هذا الإشكال أنا سجلته هنا أثناء دراستي للدلالة على السيد. قبل ما يطلع كتاب الإشكال، هذا من الإشكالات معي. لما خرج كتاب الدلالة مباشرة أشوف المطلب كيف شرحه، تتكر على أن الحقيقة مماثلة يعني غير مرادا غير بيانا للعبارة في شرح للكتاب لكن وقع في إشكال آخر ما هو قال في الأخير قال هاتف قال قد يقال أن ميلاد الأول هو نفس ميلاد الثاني أو بعبارة أخرى أن أحدها يصدق على واجب الوجود وثانيها أيضا يصدق على واجب الوجود لأنه مرتبة تتخصص عن مرتبة الممكن ما قلنا نحن أن ثانيها أيضا يصدق على واجب الوجود لأن التخصص ثاني تخصص هذا بالمراتب وواجب الوجود يمكن تخصصه عندما نقيته إلى مرتبة إنسانية صحيح؟ في المقايسة يعني بعبارة أخرى أن هذا مرتبته الواجب إلا مرتبته أنه غني ولكن مرتبته أنه فقير فتحقق التخصص الإنسان بالمرتبة هذا مرتبته الغنى وذاك الفقر أو تقدم أي مرتبة أو وجود سري وجود بعيد محتاج الوجود يتخصص واجب الوجود عن غيره بالمقايسة والمراتب كما قال وإن كان الميلاد الأول يرجع إلى ميلاد الثاني لكن هنا كل الآن كلامه لا بأس به هنا لكن هذه اللاتينية الاستدراكية قال لكن أفرد العلامة في الأول واجب الوجود لوحده لأنه له أحكامه الخاصة واجب الوجود ولهذا في البداية يفردون في المرحلة الأخيرة هي الإلهيات بالمعنى أخذ كل واحد يسمع عن صفات الواجب صفات الواجب نوع من الكلام نعم لمرتبته ولشرافته يفرد له نوع من التخصص وين وجه الإشكال؟ كأن العلامة كان السيد سلم بأن الميلاد يرجع إلى الآخر لكن إنما نحن أفردنا مرتبتين لأن واجب الوجود يشتمل على أحكام خاصة وعلى بحث خاص وهو بحث كلامي وبحث خاص في الفلسفة وهو الإلهيات بالمعنى الآخر فأين نحن نشكل عليه بأن نلاحظ عليه بأنه لماذا تتكلم بأن الملاك واحد في الاثنين وقال نعم ملاك الأول يرجع إلى ملاك الثاني ولكن إنما جعلناهما وجهين أحدها وثانيها لأن مرتبة واجب الوجود لها أحكامها ولها وهذه نفس عبارته لاحظ ماذا قال قال قد يقال بأن الواجب تعالى بما أنه يمتلك خاصية ومرتبة الواجب تمتاز عن غيره بمرتبته الواجبة فحينئذ نستغني عن النوع الأول من أنواع التميز وبعبارة لا يوجد عندنا ملاكان من التخصص ثم قال وإن كان الأمر كذلك نعم وإن كان الأمر كذلك لا يوجد ملاكان إلا أنهم توجدوا في مرتبة واجب الوجود خصوصية تستدعي إفرادها بملاك مستقل عن باقي مراتب الوجود الإمكاني ما هذه الخصوصية؟ قال تتمثل هذه الخصوصية في أن الواجب تعالى كما سيأتي في مرحلة الإلهيات بالمعنى الأخر المرحلة الثانية عشر مرحلة بداية التكليف فرقهم ومقتضى هذه الصراحة أنه لا يوجد له حد عدمي فليس هو في مثل العين واجبا لبعض الكمالات وفاقدا لبعضها الآخر فيقال واجب الوجود يفقد كمالا ويوجد كمالا بل ما من وجود أو كمال الوجود إلا والحق تعالى واجد له كل لأنه عين عين الكمال واجب الوجود تعالى وحقيقة بسيطة وبسيط الحقيقة كل الأشياء وعليه فالواجب تعالى لا متناهي بل فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى يعني نحن أفردنا واجب الوجود لامتلاك الخصوصيات. فكان يسلم أن الملاك واحد، بينما نحن على فرشنا ماذا؟ قلنا لا، الملاك يختلف. ملاك أحدها هو يعني بلحاظ عدم المقايسة والإضافة، بينما الملاك في التخصص بالمراتب بلحاظ أصل الملاك يختلف. مو الملاك واحد وإنما جعلنا واجب الوجود له خاصية، لا، أصل الملاك يختلف. يعني لو فرضنا وجودا آخرا صرفا لصدقت عليه هذا الملاك وصدقت عليه هذا وصدق عليه هذا التخصص. الملاك يختلف، الجوهر يختلف. جوهر أحدها بملاك عدم الإضافة والمقايسة، وهذا معنى القائل بذلك عدم المقايسة والإضافة. وجوهر ثانيها يعني بالمقايسة والإضافة بالمراتب. الملاك يختلف أصلا، حقيقة ذات تختلف عن حقيقة الثاني. نسبة بينهما نسبة التباين من ناحية المفهوم، وإن كانت المطلق نعم يستيقن مثل العموم والخصوص المطلق، إذ أحدها مختصة بواجب الوجود وثانيها تشمل الواجب والممكن. إذا اتضح وجه تقديم الوجه الثاني وهو الحقيقة الصرفة على الوجه الأول، لكن قد يقال بتقديم الوجه الأول على الثاني. تكلم ضر واحد، أنا كنت أجزم الوجه الثاني في الدورة الأولى شرح البداية، لكن الآن حصلت العبارة عندي فيها إجمال. والذي يؤيد الوجه الأول الذي ذكرناه يعني الوجه الثاني يعني حقيقة الصرفة، ذكرنا نحن مبررين أيضا عبارة العلامة في حاشيته على الأسفار وفي أصول الفلسفة. له علامة ماذا قال؟ العلامة الطباطبائي قال: المراد بنفس الحقيقة هي الحقيقة المأخوذة بشرط لا، التي هي أعلى مراتب التشكيل، وليس لها من الحد إلا أنها لا حد له. ولو كانت مأخوذة لا بشرط جامعت سائر المراتب ولم تكن مركبة مقابلة لسائر المراتب. بيان يعني الوجود يلحظ بثلاث حيثيات. تارة نلاحظ الوجود لا بشرط، وتارة نلاحظ الوجود بشرط لا، وتارة نلاحظ الوجود بشرط شيء. ما الفرق بين اللا بشرط والبشرط لا وبشرط كيف؟ تارة نلاحظ الوجود حقيقة الوجود لا بشرط، يعني بغض النظر له حد أو ليس له حد، لا بشرط من الحد وعدم الحد. هذا اسم المادة الممكن والواضح، لأنه لا بشرط. واضح؟ فرق انتم فرقين في الاصل بين لا بشرط وشرط. بشرط شيء يعني بشرط المحدودية، بشرط ان يكون لها حد، فهذا لا يشمل الا الممكن. والبشرط لا يعني بشرط عدم، بشرط لا الحد، هذا لا يشمل الا واحد. العلامة يقول لا نحتاج بشرط شيء في تفسير العبارة نفس الحقيقة، لأن هذا يشمل فقط الممكن. فيدور الأمر بين اللا بشرط، يعني لا بشرط من ناحية الحد وعدمه فيشمل الممكن والواجب، أو بشرط لا فلا يشمل إلا ماذا اختار في الحاشية على الأسفار. لاحظ ما اختار، قال المراد بنفس الحقيقة هي المأخوذة بشرط لا. لماذا يحدث بشرط لا؟ قال لأن هي التي ليس لها من الحد، ليس لها حد بشرط لا، فلا تشمل إلا. لماذا لا تختار سماحة العلامة لا بشرط؟ قال ولو كانت مأخوذة لا بشرط يعني من ناحية الحد وعدمه جامعت سائر المراتب. ما معنى جامعت سائر المراتب؟ لأنه لا بشرط تنطبق على جميع سائر مراتب حقيقة وجود. فجميع المراتب اللي عبرنا عنها المعنى الشامل والواسع تمتاز عن مرتبة أخرى عن أي شيء بالعدم يعني. فلاحظ لم يختر لا بشرط بشرط والبشرط لا فقط لا تشمل إلا الواجب من هو الذي لا حد له بشرط يعني بشرط عدم الحد. ايش الحق الصفة وانا اكد انا اكد على انه العلامة في شحاشة الاسفار اختار ماذا اختار الحقيقة الصرفة ايه الحقيقة الصرفة الى حد ذلك نحن مع اختيار الحقيقة الصرفة بعدين قلت الان سوف اأتي به. ولذلك ايضا قدر المتألهين في الاسفار قدر المتألهين في الأسفار إذا نقلت عبارة أو لا نعم قدر المتألهين في الأسفار أيضا قال هذه الحقيقة يعني الوجه الأول أحدها لا ينصرف إلا على حقيقة واجب الوجود هل كلها مؤيدة نعم إلا أنه قد يقال في الوجه الأول قد يقال في الوجه الأول بس وجه واحد وهذا اللي انا اقع في اجمال العبارة لو انطرح العلامة كما في حاقيتي على الصفات تم الكلام مع ان البداية كتبها قبل الحاقية على الصفات مو قادر عفوا البداية بعد الحاقية على الصفات شنو هو الوجه الذي يجعلنا نأخذ بالمعنى الواقع للحقيقة والثامن هو قرينة وثانيها ماذا قال وثانيها كتبت معي العبارة ودقت العبارة لاحظ تخصص حقيقتي أي حقيقة ماذا الولي خوف الآن نفسر حقيقة الوجود بالمعنى واسع والثاني عفوا بالمعنى الثاني وهو الحقيقة بره أسأل فقط هذا السؤال الحقيقة الصرفة شيخ علي لها مراتب وليس لها مراتب ولها مراتب ليس لها مراتب أصلا مثلا ليس لها مراتب لأنها لا حد لها نحن أنتم تقولون ونحن نقول أنه نفسر العبارة بالحقيقة صرفة لا بقى. لو فسر العبارة بالحقيقة صرفة ارجع إلى وثانيها تخصصها يعني تخصص ماذا الحقيقة تفسرها ما الحقيقة الواحدة أحسنت تخصصها أي تخصص الحقيقة الصرفة بخصوصيات مراتبها نقول المراتب هي ليس لها مراتب تفتم لا ليس لها مراتب أصلا فلما يقول مراتبها لو فسرنا من الحقيقة الصرفة إذا العبارة تنسجم تخصص الحقيقة الواحدة بمراتبها لأن هذا الضمير المؤنث يرجع إلى الوجه الأول تخصص تلك الحقيقة التي مذكورة الواحدة نقول لو كسرنا الحقيقة الواحدة بالحقيقة الصرفة نقول حقيقة الصرفة لا مراتبها مرتبة واحدة فقط فكيف تقول مراتبها يعني مراتب الحقيقة الصرفة كل عبارة لا معنى إذا ما تكون عبارة لها معنى إذا فسرنا الحقيقة الواحدة بالحقيقة واسعة نعم ما هي هذه الحقيقة الأصيلة الواحدة إما الصرفة أو المعنى الواسع اختاروا إذا المعنى الواسع في ثانية لا بس الضمير يرجع إلى فيه إذا رجع الحقيقة الصرفة تكون عبارة ليس لها معنى فبالتالي متى تكون لها معنى إذا حملنا الحقيقة على الحقيقة يكون وجه هذا مؤيد لأن نحمل العبارة على الحقيقة الواحدة لو هو ما أرجع الضمائر يعني لو قال وثانيها تخصص حقيقته بخصوصيات مراتبه ما جعل ضميرا يرجعنا إلى الأول لم يكن يتفاجئ الأصيلة مثل الحقيقة، الأصيلة الواحدة لها عدة معاني. الأصيلة يعني في اعتبار أنها أنه حق، أن الوجود أصيل غير اعتباري. أدري أقول هذه الحقيقة الأصيلة الواحدة، هل الحقيقة؟ لأن الحقيقة الصرفة حقيقة واحدة أصيلة، والحقيقة الواسعة أيضا حقيقة واحدة صرفة، حقيقة واحدة أصيلة. فنقول هذه الحقيقة الواحدة الأصيلة ما معناها؟ هل معناها الحقيقة الصرفة يعني حقيقة صرفة واحدة أصيلة، أو حقيقة واحدة أصيلة واسعة؟ يبقى الكلام. فأقول ما أدري، أنا أرى أن وإن كنت أنا نفسي تطمئن إلى ما ذكرنا أولا، ولكن يبقى هذا ولعلما تحقيق في عباراته يعني. نعم أقول لو فسرناها بالحقيقة الصرفة كان وثانيها لا معنى له. لا معنى له. كيف لا بد أن يكون له معنى، ولا يكون له معنى إلا إذا فسرناها بحقيقة. بحقيقة ماذا؟ الواسعة. لا تفسر الأولى بالواسعة حتى يكون الثاني معنى. يكون له معنى. هذا نقول هكذا، أحدها أن تخصص حقيقته الواسعة، ثانيها تخصص تلك الحقيقة الواسعة بخصوصيات مراتب، لأن الحقيقة الواسعة هي التي يصدق عليها أن لها مراتب. الحقيقة الواسعة حتى تكون الثانية منسجمة، لأن الضمير يرجع إليها، ضمير هذا المؤنث تخصصها يرجع إلى الحقيقة الواسعة. لا يختلف الحقيقة الصرفة غير الحقيقة الواقعة. ذلك الملاك واحد يفد الثاني، حتى لا يصير الملاك واحدا لا من حق فتن حق الصرفة، حتى يصح المعنى الثاني لا يصح، فيبقى المعنى مجمل. يعني معنى واحد. زين ولو فسرنا ذلك كان المعنى الثاني لا معنى له فحد، فبعد كان في أوراق. فنحن بين محجورين، أقول أنه إذا هو الظاهر ان العلامة يريد معنى وبالقرآن في حاشية الأسفار كما قرأنا، لكن العبارة لابد ان تصلح من ناحية الضمائر، يعني حتى يصير معنى يريد تبتكون هكذا، وثانيها يعني تخصص حقيقته الواحدة الأصيلة بخصوصيات مراتبه. حتى لو قلنا في المعنى الواسع غير الصرف العلمي لا، لو جاء بدون عبارة الصماعات لا أقصد لا تذكر أول ثاني، تذكر المراد منه. لو قلنا هكذا تخصص حقيقة الواقع بنفس ذاتها هكذا تقولون، قلنا نحن ذكرنا كثير عنه، لا ذكرنا وجهين على أنه لا يراد بالحقيقة الواقع. يكون تكرارا أيضا. لو قلنا أنها الحقيقة بصرفة كانت تبي لا معنى لها، كان له لا معنى له. في النهاية يقول مجمل العبارة ماذا يريد منه؟ لا يعني هذا هو لا يحمل أحد هذين الوجهين. الصرف الثاني هو قطعا له معنى، بس أريد أن ثانيها كيف نفكرها؟ كيف نفكرها ثانيها؟ بناء على الحقيقة الصرفة ما في إلا الها الضمير. نقول تخصصه، تخصص حقيقته الواحدة بخصوصيات مراتبها. نقول إذا العبارة صياغتها فيها إشكال. أنا قلت في البداية علي أطمئن على أن مراد العلامة هو الحقيقة الصرفة حتى تمتاز أحدها عن الثاني، هذا أطمئن. وجبت أنا صحافية الأخبار وجبت ثلاثة المتألهين. هل أنا أن نقول عن هذا الشيء؟ أخو بذا فني بعض الثاني وهو الجوادي آملي يقال بعد أساتذتنا نقل من طلاب الجوادي قال أنه سمع من الجوادي أنه فقط أجاب العلامة بالتغيير في بداية الحكمة والتغيير في بداية الحكمة إلى فتوى وهو في الجوادي الآمر كل الإعجاز أن يغير في العبارات إذا وجد اشتباه، فكان هناك اشتباه في نهاية الحكمة في بعض الألفاظ فطرحوا على الجوادي في الطلعة الثانية صحة، قال لا صحة، جعل العبارة كما هي في الأسفل في تنقاتها قد يقال هكذا العبارة، فما سبق أن يغيروا أصل المال. فالساقي العلامة عبارات مخصوصة دقيقة مختارة، لا جميع الطبعات تخصصها. تأتي إن شاء الله ياتي التخصص الثالث والحمد لله رب العالمين. لا هذا شيء خارج، هذا بالعوارض يعني بالماهيات يعني الكثرة العرضية التي فسرنا، هذا شيء غاية مباين. Thank you.